من كل ذنب، والشفاء من كل داء، والزيادة من كل خير، والنجاة من كل بلية، والعزيمة على الرشد، والثبات على الحق، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا، وغنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا، ومن كل عيب سترا، ومن كل ذنب توبة، ومن كل دين قضاء، ومن كل داء شفاء. وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم ومن الغم ومن الحزن ومن الحزن ومن العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن المأثم ومن المغرم ومن الهرم ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك ومن الكفر ومن الفاقة ومن الفقر ومن العجب ومن الكبر ومن وساوس الصدر ومن شتات الأمر ومن عذاب القبر. اللهم إنا نسألك عيشا قارة ورزقا دارة وعملا بارة. اللهم إنا نسألك لطفا في القضاء وعفوا عما مضى وتوفيقا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك عيشا سعيدة وقولا سديدة وعملا رشيدة وسعيا حميدة وأجرا مزيدة وفضلا عديدة وعمرا مديدة في طاعتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما همنا، وعلى الإيمان الكامل بالكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، وأمن الخائفين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجمعنا أجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل. يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، واصلح لنا شأننا كله، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنك أنت العليم بذنوبنا فاغفرها، وأنت العليم بعيوبنا فاسترها، وأنت العليم بحوائجنا فاقضها، وأنت العليم بسرائرنا فاصلحها، وأنت العليم بأمراضنا فاشفنا. اللهم أجب دعانا، اللهم أشف مرضانا، اللهم أرحم موتانا، اللهم فك أسرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم أهد قلوبنا، اللهم أشرح صدورنا، اللهم نور قبورنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، بلغنا فيما يرضيك آمالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا تردنا خائبين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ونذكركم أيها الإخوة بالإنفاق لإكمال مشروع المسجد، ونسأل الله أن يجزل لكم الأجر والمثوبة، ولا يضيع عند الله كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما نقص مال من صدقة، وما نقصت صدقة من مال، ولكنها تزيده، ولكنها تزيده، ولكنها تزيده. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فأنفقوا خيرا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فما زال المسجد في حاجة إلى الكثير من دعمكم ومشاركتكم وإنفاقكم وصدقتكم وزكاتكم، ولا يضيع عند الله. ومن بنى لله مسجدا وإن كان على مثل مفحص قطات عش طائر، بنى له الله بيتا في الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجزل الأجر والمثوب لكل من ساهم معنا ولكل من أنفق من ماله. نسأل الله أن يخلف له في الدنيا خيرا مما أخذ منه، ونسأل الله أن يجعل له درجات عليا عند الله في الجنة، وأن يبني له بيتا في الجنة عند الله تبارك وتعالى. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور،